بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. تاريخ الفقه الإسلامي. تاريخ الفقه الإسلامي للدكتور عمر سليمان الأشقر. تمهيد. تمهيد. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، فأضاء للبشرية حنادس الظلماء وأحيا موات النفوس وأوضح المنهج والسبيل، والصلاة والسلام على المصطفى المختار الذي دعا الناس إلى صراط العزيز الحميد، ففتح الله به قلوبا غلفا، وبصر به أعينا عميا، وأسمع به آذانا صما، ولم يقبضه إليه حتى أكمل له الدين وأتم عليه النعمة، ومضى إلى ربه بعد أن تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. وأصلي وأسلم على آله الأطهار وصحبه الأبرار الذين حفظ الله بهم هذا الدين، فقد تحملوا الأمانة وأدوها، لم يضيعوا منها شيئا ولم يكتموا منها أمرا، ورضي الله عن التابعين وتابعيهم بإحسان الذين فقهوا الكتاب والسنة وأقوال الصحابة الكرام وجاهدوا في سبيل حفظ الدين ونشره. وبعد، فهذا الكتاب في الفقه وأدواره التي مر بها يعطي قارئه تصورا حسنا إن شاء الله تعالى عن المسار الذي سلكه الفقه في تاريخه منذ نشأته عندما أنزل الله دينه على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم حتى يومنا هذا. والمطلع على تاريخ هذا العلم يزداد به بصيرة ويتسع أفقه ويعلم ما طرأ عليه في مختلف العصور. وقد بدأته بمقدمة عرفت فيها الفقه وبينت أقسام موضوعاته، وقارنت بين أقسامه وأقسام القانون الوضعي مبينا من خلال المقارنة ساعة الفقه الإسلامي واحتوائه على أبواب لم يتعرض لها القانون الوضعي. ثم تتبعت الفقه في أدواره الستة مبينا حاله في كل واحد منها وما جد عليه في مختلف الأزمنة وكيف كان يعلو ويهبط ويرتقي ويضعف، وتحدثت عن مصادر التشريع في تلك العصور، وفصلت القول في الجهود التي بذلها العلماء في مختلف العصور لحفظ الشريعة الإسلامية. فالصحابة دونوا القرآن في مصحف جامع وقضوا على النزاع فيه، والعلماء من بعدهم حفظوا السنة ودونوها وميزوا بين الصحيح والضعيف. وقد تتبعت التدوين في الكتاب والسنة والفقه، وأرجو أن أكون قد أعطيت صورة جيدة عن التدوين خلال العصور المختلفة. سنجد في تاريخ الفقه صفحات مشرقة في العصور الأربعة الأولى، وسنجد صفحات مؤلمة عندما نتحدث عن العصرين الآخرين، ولكننا نجد في العصرين الأخيرين جهودا طيبة بذلت لإعلاء شأن الفقه وإعادة الحياة إليه، ونحن نستفيد من تاريخ هذا العلم في عصوره المشرقة وعصوره التي كسفت فيها شمسه في حاضرنا، فنستضيء بالأول ونتجنب الخطأ الذي وقع فيه من قبلنا. وفي ختام البحث رسمت بعض معالم الطريق التي تؤدي إلى تخريج الفقهاء الذين نريدهم لينهضوا بالفقه ويعيدوا إليه شبابه. لقد كنت أظن أن هذا البحث لن يأخذ مني جهدا كبيرا، ولكن الأمر وقع على خلاف ظني، لأنني فضلت أن أعود إلى المصادر الأصيلة في الفقه والتشريع، ولم أرجع إلى كتب المداخل إلا في القليل من المسائل، وكان لذلك ثمن ليس باليسير في الجهد والوقت، ولكنه ضريبة كل بحث يريد له صاحبه أن يفيد وينفع. في الختام آمل أن أكون قد وفقت فيما قصدت إليه، وإن كنت أعلم أنني لم أبلغ الغاية وأن هناك هنات سيستدركها علي بعض الأفاضل ولا ضير، فرحم الله لأن أهدى إلي عيوبي. وما دام رائدنا اتباع الحق إذا ظهر فإننا على خير. أسأله تعالى العصمة من الزلل والتوفيق في القول والعمل، وأستغفر الله وأتوب إليه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وكتب الدكتور عمر سليمان الأشقر. المقدمة. المقدمة. المقدمة. المبحث الأول: تعريف الفقه في اللغة والاصطلاح. الفقه لغة: مدار الفقه في لغة العربي على الفهم. قال موسى عليه السلام في دعائه لربه عندما كلفه برسالة عند طور سيناء: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أي يفهموه. وعندما دعا رسول الله شعيب صلى الله عليه وسلم قومه إلى ما بعثه الله به، قال له قومه: قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، أي لا نفهمه. وتقول العرب: أوتي فلان فقها في الدين، أي فهما له. قال الله عز وجل: ليتفقهوا في الدين، أي ليكونوا علماء به. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس فقال: اللهم علمه الدين وفقهه في التأويل، أي فهمه تأويله ومعناه. فاستجاب الله دعاءه، وكان من أعلم الناس في زمانه بكتاب الله تعالى. قال ابن سيده: فقه عنه بالكسر فهم، ويقال: فقه عني ما بينت له فقها إذا فهمه. قال الأزهري: قال لي رجل من كلاب وهو يصف لي شيئا، فلما فرغ من كلامه قال: أفقهت؟ يريد أفهمت. وقد فقه يفقه فقاهة إذا صار فقيها وساد الفقهاء. ورجل فقيه عالم، وكل عالم بشيء فهو فقيه، وفقيه العرب عالم العرب. وواضح من التعريف أن العرب تفسر الفقه بالعلم كما تفسره بالفهم. يقول الفيروزابادي: الفقه بالكسر العلم بالشيء والفهم له، انتهى قوله. وخالف في هذا بعض الأصوليين إذ رأى أن الفقه مغاير للعلم، فالفقه جودة الذهن من جهة تهيئته لاقتناص كل ما يرد عليه من المطالب وإن لم يكن متصفا به. والعلم عبارة عن صفة يحصل بها لنفس المتصف بها التمييز بين حقائق المعاني الكلية حصولا لا يتطرق إليه احتمال نقيضه. والحقيقة أنه لا ينبغي أن يعترض على تفسير الفقه بالعلم بعد أن ثبت عن العرب تفسيره بذلك. والعرب تقول للعلم فقها لأنه عن الفهم يكون، وللعالم فقيها لأنه إنما يعلم بفهمه، على مذهب العرب في تسمية الشيء بما كان سببا له. وتفسير الفقه بالفهم يدلنا على أن الفقه يتعلق بالمعاني لا بالذوات. فتقول: فقهت الكلام، أي فهمته، ولا تقول: فقهت الرجل، بل عرفته. ولا فرق عند العرب في كون المعنى المراد فهمه واضحا أو خفيا، فكله يدخل في دائرة الفقه. وقد خالف في هذا أبو إسحاق المروزي، فذهب إلى أن الفقه فهم الأمور الخفية دون الواضحة الجلية. ويرد عليه أن أئمة اللغة نقلوا عن العرب أن الفقه مطلق الفهم، فهو يتناول فهم الأمور الواضحة والخفية. ويؤكد هذا أن القرآن الكريم استعمل الكلمة في مجرد الفهم. قال تعالى في شأن الكفار: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ووصف القرآن القوم الذين وجدهم ذو القرنين بأنهم لا يكادون يفقهون قولا. الفقه في الاصطلاح. اصطلاح أهل الصدر الأول. بينا فيما سبق أن الفقه عند العرب الفهم والعلم، لا يفرقون في هذا بين كلام وكلام وعلم وعلم. وكل من علم علما فهو فقيه في ذلك العلم، والذي أحاط بعلوم كثيرة فذلك هو فقيه العرب وعالمها. وبعد مجيء الإسلام غلب اسم الفقه على علم الدين لسيادته وشرفه وفضله على سائر أنواع العلم، كما غلب النجم على الثريا والعود على المندل. فإذا أطلق علماء الصدر الأول اسم الفقه فإنه ينصرف في عرفهم إلى علم الدين دون غيره من العلوم. وكان علم الدين في ذلك الوقت يتمثل في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه. فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه.

فكل إنسان إذا توفرت فيه شروط التكليف ملزم بكل ما جاءت به عقيدة وعبادة وخلقا وسلوكا، بخلاف الفقه الناتج من آراء المجتهدين، فرأي أي مجتهد لا يلزم مجتهدا آخر، بل لا يلزم مقلده متى ما وجد المقلد رأي مجتهد آخر يتبعه. ومن قواعد الأصول إن العامي لا مذهب له، أي أنه غير ملزم باعتناق مذهب معين دائما. والفقه الذي هو من استنباط المجتهد قد يعالج مشكلات المجتمع في زمن أو مكان بعلاج يمكن ألا يصلح لمشكلات زمان أو مكان آخر، بخلاف الشريعة الشاملة زمانا ومكانا. 5. أحكام الشريعة صواب لا خطأ فيها، وفهم الفقهاء قد يخطئ أحيانا. 6. ثبات أحكام الشريعة وخلودها. المبحث الثاني: أقسام موضوعات الفقه الإسلامي. عندما دون الفقهاء القانون الإسلامي في مدونات سميت بكتب الفقه، قسموا موضوعات هذا القانون إلى قسمين كبيرين، هما قسم العبادات وقسم المعاملات. مباحث قسم العبادات: وأهم الموضوعات التي أدرجوها في هذا القسم هي الطهارة، وبحثوا فيها المياه والنجاسات والوضوء والغسل والتيمم والحيض والنفاس، وكذلك أدرجوا الصلاة، الزكاة، الصيام، الاعتكاف، الجنائز، الحج والعمرة، المساجد وفضلها وأحكامها، الأيمان والنذور، الجهاد، الأطعمة والأشربة، الصيد والذبائح. مباحث قسم المعاملات: وأهم الموضوعات التي أدرجوها في هذا القسم هي الزواج والطلاق، العقوبات، البيوع، القرض، الرهن، المساقات والمزارعة، الإجارة، الحوالة، الشفعة، الوكالة، العارية، الوديعة، الغصب، اللقيط، الكفالة، الجعالة، الشركات، القضاء، الأوقاف، الهبة، الحجر، الوصية، وكذلك الفرائض. ومن الفقهاء من قسم الفقه إلى 3 أقسام، ومن هؤلاء ابن عابدين الحنفي، فقد قسمه إلى 3 أقسام: عبادات ومعاملات وعقوبات. وقد عد العبادات فكانت 5: الصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد. وقسم المعاملات إلى 5 أقسام، وهي المعاوضات المالية، ويريد بها الوديعة والعارية ونحو ذلك، والزواج وما يتعلق به، والمخاصمات ويريد بها الدعوة والقضاء ونحو ذلك، والتركات. والعقوبات عنده 5 أيضا: القصاص وحد السرقة وحد الزنا وحد القذف وعقوبة الردة في الإسلام. وأصحاب الإمام الشافعي قسموا الفقه إلى 4 أقسام، فقالوا: الأحكام الشرعية إما أن تتعلق بأمر الآخرة وهي العبادات، أو بأمر الدنيا وهي إما أن تتعلق ببقاء الشخص وهي المعاملات، أو ببقاء النوع باعتبار المنزل وهي المناكحات، أو باعتبار المدينة وهي العقوبات. وابن جزي المالكي قسم الفقه في كتابه قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية إلى قسمين: أحدهما العبادات والآخر المعاملات، وضمن كل قسم 10 كتب على 100 باب، فانحصر الفقه عنده في 20 كتابا و200 باب. القسم الأول فيه من الكتب: كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الجنائز، كتاب الزكاة، كتاب الصيام والاعتكاف، كتاب الحج، كتاب الجهاد، كتاب الأيمان والنذور، كتاب الأطعمة والأشربة والصيد والذبائح، كتاب الضحايا والعقيقة والختان. ووضع في القسم الثاني: كتاب النكاح، كتاب الطلاق وما يتصل به، كتاب البيوع، كتاب العقود المشاكلة للبيوع، كتاب الأقضية والشهادات، كتاب الأبواب المتعلقة بالأقضية، كتاب الدماء والحدود، كتاب الهبات وما يجانسها، كتاب العتق وما يتعلق به، كتاب الفرائض والوصايا. ثم ختمه بكتاب الجامع، وهو يحتوي على 20 بابا. وإنما انحصرت الكتب والأبواب عنده في هذا العدد لأنه ضم كل شكل إلى شكله، وألحق كل فرع بأصله،

وتنظم علاقاتها بالأفراد بصفتها صاحبة السلطة والسيادة، ويتفرع إلى 4 فروع: القانون الدستوري، القانون الإداري، القانون المالي، القانون الجنائي. فالقانون الدستوري هو مجموعة القواعد التي تبين نظام الحكم في الدولة والسلطات العامة فيها، واختصاص كل سلطة منها، وعلاقة هذه السلطات بعضها ببعض، وعلاقتها مع الأفراد، كما يبين حقوق الأفراد السياسية وما يجب لحرياتهم من ضمانات. والقانون الإداري يضم مجموعة القواعد التي تبين كيفية أداء السلطات التنفيذية لوظائفها، فهو يتناول أنواع الخدمات التي تقوم بها السلطات التنفيذية والمرافق التي تقوم بتقديم تلك الخدمات، ويبين علاقات السلطة المركزية بالإدارات في الإقليم والمجالس البلدية والمحلية والقروية، فقد تكون العلاقة مركزية وقد تكون لا مركزية. ويبين القانون الإداري الأعمال الإدارية والشروط اللازمة لصحتها وطرق الرقابة عليها. والقانون المالي يتضمن القواعد التي تحكم مالية الدولة، فهو يعنى بدراسة النفقات العامة، الإيرادات العامة، القروض العامة، ميزانية الدولة. والقانون الجنائي مجموعة القواعد التي تحدد الجرائم وتبين العقوبات المقررة لكل منها، والإجراءات التي تتبع في تعقب المتهم ومحاكمته وتوقيع العقاب عليه. القانون الخاص، ويريدون به مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات التي لا تكون الدولة طرفا فيها بصفتها صاحبة السيادة والسلطان، فهو ينظم العلاقة بين الأشخاص بصفة عامة أو بينهم وبين الدولة باعتبارها شخصا يقوم بأعمال عادية، ويتفرع إلى 4 فروع هي: القانون المدني، والقانون التجاري، والقانون البحري، وقانون العمل، وقانون المرافعات المدنية والتجارية، والقانون الدولي الخاص. فالقانون المدني هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين الأشخاص، عدا ما يتناوله بالتنظيم فرع آخر من فروع القانون الخاص. والقانون المدني هو أصل القانون الخاص، وبقية القوانين الأخرى الخاصة تفرعت منه. والقانون المدني يتناول نوعين من العلاقات والروابط: روابط الأحوال الشخصية، والقواعد المتعلقة بالأحوال العينية، وهي تشمل كل ما يتصل بنشاط الشخص بالنسبة للمال. والقانون التجاري هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات الناشئة من الأعمال التجارية. والقانون البحري هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات الخاصة التي تنشأ بصدد الملاحة في البحار، وتتركز العلاقات التي ينظمها القانون البحري حول السفينة. وقانون العمل هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقة التي تنشأ بين العمال وأصحاب الأعمال. وقانون المرافعات هو مجموعة القواعد التي تبين الإجراءات الواجب اتباعها أمام المحاكم، وذلك للوصول إلى حماية الحقوق إذا ما تنوزع فيها. والقانون الدولي الخاص هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات ذات العنصر الأجنبي بين الأفراد، فهو يبين المحكمة المختصة والقانون الواجب التطبيق. مواقع هذه الموضوعات في كتب الفقه: القانون الدولي أو القانون العام الخارجي، اهتم الفقهاء المسلمون بالمسائل التي هي موضوع القانون الدولي العام وأبدعوا في ذلك، وقد كان لمؤلفات الإمام محمد بن الحسن الشيباني المتوفى سنة 189 للهجرة، ومنها كتاب السير الكبير، أهمية خاصة في هذا المجال، حملت كثيرا من العلماء المعاصرين على اعتباره الأب للقانون الدولي. والجدير بالذكر أن قواعد القانون الدولي العام في الشريعة الإسلامية ترجع في أصلها إلى القرآن الكريم نفسه، وإلى أحاديث رسول صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة. وأهم قواعد هذا القانون: 1. الوحدة الإنسانية، فقد اعتبرت الشريعة الإنسانية الناس جميعا أمة واحدة تجمعها الإنسانية، وأكدت أن اختلافهم شعوبا وقبائل ليس للتقاتل والاختلاف، بل للتعارف والتعاون وتعميم المودة ومنع الفساد. والتفاضل إنما يكون بالتقوى. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. 2. التعاون. اعتبرت الشريعة الإسلامية التعاون مبدأ عاما أساسيا، وحثت عليه في مجال البر، ونهت عنه إذا هدف إلى الإثم والعدوان. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. 3. التسامح. دعت الشريعة الإسلامية إلى التسامح غير الذليل مع الأفراد والجماعات، كما دعت إلى دفع العداوة بالتي هي أحسن، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة دفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. 4. حرية العقيدة وحرية تقرير المصير. قامت الشريعة على مبدأ حرية العقيدة، فمنعت الإكراه في الدين. لا إكراه في الدين، بل إن الدولة الإسلامية تحمي من يستظل بظلها وتمنع من إجبارهم على ترك دينهم، كما قامت على مبدأ الحرية في تقرير المصير، ولذلك ألزمت المجاهدين في سبيل الله بأن يدعوا أعداءهم إلى الإسلام، فإن أبوا فالجزية، فإن رفضوا قاتلوهم ولم تجز القتال ابتداء. 5. العدل. نادت الشريعة الإسلامية بإقرار العدل والحكم به في حالات السلم والحرب، وألزمت أتباعها بتحري العدل مع كل الناس. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. وقال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. 6. المعاملة بالمثل. أقرت الشريعة الإسلامية مبدأ المعاملة بالمثل، فمن ذلك أننا نواجه الذين نخشى منهم نقض العهود بعد إعلامهم بذلك. ولم يقتصر اهتمام الشريعة الإسلامية على القواعد العامة والمبادئ الأساسية للتعامل الدولي، بل تجاوز هذه القضايا إلى أمور أخرى تتعلق بمسائل هي من صميم القانون الدولي العام والقانون الدولي الخاص. ومن هذه المسائل: 1. أشخاص القانون الدولي. الدولة هي الشخص الرئيس للقانون الدولي العام، وقد تناول الفقه الإسلامي موضوع الدولة فصنف الدول 3 أقسام رئيسة، هي دار الإسلام ودار الحرب ودار العهد أو الموادعة، وحدد طرق المعاملة مع كل منها بما يقتضيه هذا التصنيف. فدار الإسلام هي الدولة التي تحكم بسلطان المسلمين، وحيث تكون لهم القوة والمنعة. ودار الحرب هي دار التي لا يكون فيها السلطان والمنعة للمسلمين، ولا ترتبط معهم بعهد. وأما دار العهد الموادعة، فهي الدار التي لا يكون فيها السلطان والمنعة بيد المسلمين، ولكنها ترتبط مع دار الإسلام بعهد عقد ابتداء، أو عقد عند ابتداء القتال، أو بعد انتهائه. 2. السيادة ورعاية الدولة. ارتكز مفهوم السيادة في الفقه الإسلامي على أساس ديني وإقليمي، لا على أساس إقليمي فقط، كما هو متعارف عليه في القانون الدولي العام المعاصر. وبموجب ذلك يخضع المسلم لأحكام الإسلام أيا كان موطنه، ويخضع جميع رعايا دار الإسلام من مسلمين وأهل ذمة ومستأمنين لقوانين الإسلام، فتطبق أحكام الشريعة الإسلامية الخاصة بالمسلم على المسلم، والأحكام الخاصة بأهل الذمة على أهل الذمة، والأحكام الخاصة بالمستأمنين على المستأمنين. وتستهدف أحكام الشريعة الإسلامية الخاصة بأهل الذمة والمستأمنين تأمين حرية هؤلاء في ممارسة تعاليمهم الدينية، وفي تطبيق أحكام الأحوال الشخصية التي تقول بها دياناتهم. وقد أسهب الفقهاء المسلمون بمعالجة الأحكام الخاصة بعلاقة الذميين والمستأمنين بعضهم مع بعض أو بينهم وبين المسلمين، سواء أكان ذلك في الأموال أم في النفوس أم في الحدود الشرعية، مما يشير إلى اهتماماتهم بما يعرف اليوم بالقانون الدولي الخاص. 3. الإقليم. الإقليم عنصر من عناصر الدولة، وهو يكون حيث تفرض سيادتها، وقد عالج الفقه الإسلامي قضية الإقليم عند تمييزه بين دار الإسلام ودار الحرب ودار العهد، وبذلك ربط بين إقليم الدولة وبين المنعة والسلطان، فإقليم الدولة هو حيث تكون المنعة والسلطان لها لا لغيرها. 4. طرق اكتساب الإقليم وفقده. الإقليم في القانون الدولي هو تلك الرقعة من الأرض التي تختص بها كل دولة لتمارس عليها سيادتها على وجه الدوام والاستقرار، وهو أحد العناصر الأساسية للدولة، ويكتسب الإقليم بعدة طرق، هي الاستيلاء أو الإضافة أو التنازل أو الفتح أو التقادم، أي وضع اليد. وقد عالج الفقهاء المسلمون هذه الطرائق، وبخاصة تلك التي تتعلق بالفتح والتنازل، كما عالجوا النتائج المترتبة على اكتساب الملكية الإقليمية. فعلى سبيل المثال، قسموا الأراضي التي استولى عليها المسلمون إلى 3 أقسام، إحداها ما ملكت عنوة وقهرا حتى فارقها الأعداء بقتل أو أسر أو جلاء، ومنها ما ملك منهم عفوا لانجلاء الأعداء عنها خوفا، ومنها ما استولى عليه صلحا. وقد حدد الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام الأحكام الخاصة بالأقاليم التي تؤخذ عنوة كما يلي: أرض أسلم عليها أهلها فهي لهم ملك إيمانهم، وأرض افتتحت صلحا على خرج معلوم فهم على ما صلحوا عليه لا يلزمهم أكثر منه، وأرض أخذت عنوة فهي التي اختلف فيها المسلمون، فقال بعضهم سبيلها سبيل الغنيمة، وقال بعضهم بل حكمها والنظر فيها للإمام، انتهى قوله. وأما الأقاليم التي تملك عفوا فتصبح وقفا من دار الإسلام، والأراضي التي يستولى عليها صلحا فقد تصبح وقفا من دار الإسلام أو تصبح دار عهد. 5. المسؤولية التعاقدية. تسأل الدول بمقتضى أحكام القانون الدولي عن كل إخلال منها بما تبرمه مع الدول الأخرى من معاهدات، وتلتزم بتعويض الضرر المترتب على هذا الإخلال. وقد عالج الفقهاء المسلمون هذه المسألة وقالوا بالوفاء بالعهود وفاء مطلقا شرط وفاء الأطراف الأخرى الذين يتعاقد معهم، واعتبروا السلم الأصل في العلاقات التعاقدية، فعرفوا العهود الخاصة بحسن الجوار، كما عرفوا عهود المهادنة وعهود الصلح الدائم والصلح المؤقت، وتناولوا العهود الخاصة بالذميين وديار العهد، وبحثوا مسألة جواز نبذ العهود لتغير الأحوال أو ما يعرف بفسخ العهود للظروف الطارئة. وقد أكد جمهرتهم أن الوفاء بالعهود أكبر من المصلحة المترتبة على نقضها، وقرروا بطلان العهود التي تشترط شروطا ليست في كتاب الله أو لا تلتزم بأحكامه، وبذلك قرروا المسؤولية التعاقدية للدولة، واعتبروا الإخلال بالعهود سببا للمباشرة بالقتال أو لرد المخلين بها. 6. طرائق فض المنازعات. تشمل الطرائق السلمية لفض المنازعات المفاوضة والخدمات الودية والوساطة والمقاضاة والتحكيم، وتشمل الطرائق الإكراهية مقابلة المثل بالمثل والاحتلال المؤقت وضرب المدن وحجز المدن والحصار البحري السلمي والحرب. وترتبط معظم هذه الطرائق وبخاصة الطرائق السلمية مع قيام الدولة الحديثة، فلم تكن قواعد ثابتة من قواعد التعامل بين الدول قبل منتصف القرن 17. وقد قالت الشريعة الإسلامية ببعض هذه الطرائق وعالجها فقهاؤها بصورة مستفيضة، منطلقين في ذلك من قواعد القرآن الكريم وسنة الرسول والصحابة رضي الله عنهم، وهذا ما يفسر سبب اختلاف نظرتهم إليها عن نظرة المجتمعات الأخرى القديمة منها والحديثة. واعتبرت الشريعة الإسلامية الدعوة إلى الإسلام أو العهد أو القتال الركيزة الرئيسة في العلاقات الدولية، وعلى المسلمين ألا يرتضوا الحرب إلا إذا كانت في سبيل الله، أي لدفع المشركين ولرد المعتدين. وحددت الشريعة الإسلامية أحكام السلوك في الحرب، فمنعت الاعتداء ابتداء وفي أثناء القتال وقبل القتال، وأوجبت عدم خوض الحرب إلا بعد تخيير الأعداء بين الإسلام أو العهد أو القتال، ونهت عن قتل الشيوخ والأطفال والنساء ورجال الدين ممن لا يشترك منهم بالقتال، ونهت أيضا عن قتل من لا يقاتل ولا يشترك في الحرب، وقصرت المقاتلة على ميدان القتال، وحظرت التخريب والإفساد إلا إذا اقتضت الضرورة الحربية، وقالت بمبدأ المعاملة بالمثل، إلا أنها قيدت هذا المبدأ بالفضيلة ناهية عن المثلة وانتهاك الأعراض، ودعت إلى دفن الموتى وعدم تعذيب الجرحى. وحددت الشريعة الإسلامية 3 طرائق لانتهاء الحرب، هي باستنفاذ أغراضها أو بالموادعة المهادنة أو بصلح دائم، وأوصت بالأسارى خيرا، ودعت إلى إكرام الأسير، وخيرت أولياء الأمر بين إفدائهم أو إطلاق سراحهم. والقانون العام الداخلي بأنواعه 4 الدستوري والإداري والجنائي والمالي بحثه الفقهاء ما بين موسع ومضيق. أما القانون الدستوري الذي يحدد شكل الحكم في الدولة ويبين السلطات العامة فيها ويوزع الاختصاصات بينها ويحدد علاقات التعاون أو الرقابة بين هذه السلطات وبين الحريات العامة وحقوق الأفراد قبل الدولة، فقد بحثه الفقهاء في مبحث الإمامة والخلافة والبيعة والولاة وشروطهم وحقوق الناس عليهم، وفي مباحث العدل والمساواة والشورى. والقانون الإداري وهو مجموعة القواعد التي تحكم نشاط السلطة التنفيذية في أداء وظيفتها وقيامها على أمر المرافق العامة، فقد عرضت لها كتب الفقه بعنوان السياسة الشرعية أو الأحكام السلطانية، وقد ألف العلماء في هذا مؤلفات مستقلة كالسياسة الشرعية لابن تيمية والأحكام السلطانية لأبي يعلى والأحكام السلطانية للماوردي. والجنائي مجموع في أبواب خاصة من كتب الفقه تحت عنوان الجنايات وقطاع الطريق والحدود والتعزيرات، وفيها تفصيل لأنواع الجنايات وتبيان للعقوبات التي قدرها الشارع لبعض الجنايات والعقوبات التي تركها من غير تقدير مفوضة إلى أولي الأمر من الحكام والقضاء. والقانون المالي بحثه الفقهاء في مواضع متفرقة من كتب الفقه العامة عند الكلام على الزكاة والعشر والخراج والجزية والركاز وغيرها، وقد ألف في هذا مؤلفات خاصة ككتاب الخراج لأبي يوسف، وهذا النوع بوجه عام يبحث في تنظيم بيت المال خزانة الدولة ببيان موارده والأموال التي توضع فيه والوجوه التي تصرف فيها هذه الأموال. القانون الخاص بفروعه. القانون المدني المنظم للأحوال العينية هو قسم من المعاملات في الفقه الإسلامي التي تنظم الأحوال كلها عينية كانت أو شخصية. والقانون التجاري بحث الفقهاء فيه ما كانوا يحتاجون إليه في زمنهم في أبواب الشركات والمضاربة والتفليس، ثم جعلوا العرف حكما فيما يجد فيها، لأن التجارة حين ذاك لم تكن تشعبت وتعقدت صورها كما هي عليه الآن، بل كانت سهلة يسيرة. وأخيرا نجد قانون المرافعات، وهو مجموعة القواعد التي تبين ما يجب اتخاذه من أعمال وإجراءات لتطبيق أحكام القانون المدني والتجاري، فهو يتبع الدعوى منذ رفعها إلى تنفيذ الحكم فيها. هذا القانون بحث الفقهاء وأحكامه في أبواب الدعوى والقضاء والشهادة، بيّنوا فيها كيفية رفع الدعوى وما يجب اتخاذه من خطوات حتى تنتهي بالحكم فيها، والدعوى الصحيحة التي تسمع والدعوى غير الصحيحة التي لا تسمع أمام القضاء. لماذا لم يقسم الفقهاء الفقه كما قسمه رجال القانون الوضعي. لم يعنى الفقهاء في العصور الماضية بتقسيم الفقه وتبويبه على النحو الذي قام به رجال القانون الوضعي في العصر الحديث، لانعدام الفائدة المترتبة على هذا التقسيم في نظرهم، حيث لم يكن عندهم قضاء متنوع يختص كل نوع منه بالفصل في دعاوى خاصة، ولم يكن هناك إجراءات مختلفة في إثبات الحقوق، فالقضاء موحد والإجراءات تكاد تكون واحدة، والقاضي يحكم في كل نزاع يرفع إليه، لا فرق في ذلك بين ما يتعلق بالأموال وما يتعلق بالدماء والأعراض وغيرها. خاتمة: الشريعة الإسلامية أوسع من القانون. القانون الذي يتحاكم إليه المسلمون الشريعة الإسلامية والفقه المنبثق عنها، ولكن الشريعة الإسلامية أوسع وأشمل مما يريده الأوروبيون بالقانون. فالقانون الإسلامي يشتمل على الموضوعات التي تبحث فيها القوانين الوضعية وموضوعات أخرى لم تتعرض لها تلك القوانين، ولذلك فإن المستشرق نالينو يرى أنه لا يوجد في لغات الغرب مصطلح يقابل كلمة فقه مقابلة تامة، ويعلل قوله هذا بأن كلمة فقه تعني الشريعة الإسلامية التي تبحث عن علائق المسلم بالله وبنفسه وبسائر أبناء جنسه، ثم يخلص إلى القول بأن الفقه يشمل أكثر مما يراد بالقانون عند أهل الغرب. يقول نالينو: ففي الفقه تذكر العبادات، وهي تشمل على أشياء منها ما هو عندنا من الحقوق العامة كبعض مسائل الخراج وزكاة المعادن وغير ذلك، وتذكر مسائل الأسرة والأحوال الشخصية والوراثة والحقوق المالية ومن جملتها الأوقاف وآداب القاضي والحدود العقوبات والسير قوانين دولية في السلم والحرب. ثم يقول: ففي الفقه الإسلامي يوجد ما هو في نظر الغربي من المسائل الدينية مثل الأيمان والنذور والذبائح العادية للأكل اليومي والأضاحي للقربات، ومسائل ما يحل ويحرم من الأكل والشرب، ومسائل صيد البر والبحر واللباس والزينة. انتهى قوله. لقد عاب بعض الباحثين في العلوم القانونية القانون الإسلامي إذ وجدوا فيه هذا الشمول والاتساع، وقد كان خطأهم أنهم جعلوا القوانين الغربية هي المقياس الذي تقاس به بقية القوانين والشرائع، ونحن نوقن أن هذا الذي عدوه عيبا في القانون الإسلامي إنما هو سر من أسرار كماله، ذلك أن الشريعة الإسلامية ترسم للفرد المسلم والمجتمع المسلم مسارا واحدا لا تتعارض أحكامه ولا تتضارب جزئياته، يخضع فيه المسلم لربه في كل أموره وأعماله. وممن تنبه إلى هذا المستشرق الفرنسي بوسكا في مقال له بعنوان سر تكون الفقه الإسلامي وأصل مصادره، حيث يقول: إن القانون الإسلامي يشمل من حيث المبدأ كل حياة المؤمن وكل حياة الجماعة المسلمة، ابتداء من أحكام الاستنجاء وقضاء الحاجات الطبيعية أو الصلاة، حتى قواعد الجهاد والحرب والزكاة، مارا بالزواج والبيوع والوصايا. انتهى قوله. إن عدم إدراك هذا الفرق بين القانون الإسلامي والقانون الوضعي أوقع علماء الغرب ومن سار على نهجهم في لبس خطير، كما يقول نالينو: خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.